مقتصرا عليها ولم يفسرها هل هي تحريم أو تنزيه. نعم. وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك. وأما أبو بكر الخلال وغلامه أبو بكر الخلال ومن ذكر معهم فظاهر كلامهم تحريم ذلك عن الإمام أحمد. نعم. وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. نعم. فالبيع والتأجير سواء لأن الملحظ واحد وهو تمكين الكفار من عمل الكفر والمعاصي في هذا البيت أو هذا الدكان، فكما لا يجوز بيعه لهم من أجل ذلك لا يجوز إكراؤهم إياه من أجل ذلك. نعم. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. كما سبق كل هذه نقولات تؤيد وتثبت أن الإمام أحمد يكره بيع المسلم داره من كافر، والملحظ أن الكافر يستعملها للكفر والشرك وفعل المعاصي والقبائح، فكونه يبيعها من مسلم يعبد الله فيها ويذكر الله فيها يستعمل فيها المباحات لا شك أنه أولى وأحسن إن لم يكن هو المتعين. نعم. قال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده. فإذا كان أحمد يكره البيع فالإجارة مثله والكراء مثله. نعم. فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة لأن الحكم واحد. نعم. والملحظ واحد. نعم. وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم ومنهم يعينهم على ما هم فيه. إذا أوقف النصارى ضيعة لهم يعني مزرعة وأرضا لهم للبيعة على أن تصرف غلتها لمعبدهم هل يجوز للمسلم أن يكتريها منهم وأن يستأجرها منهم؟ يقول لا يجوز هذا لأنه يعينهم على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لأنه سيدفع لهم الأجرة. نعم. والأجرة يستخدمونها في معصية الله عز وجل. نعم. وقال وبهذا قال الشافعي كما أنه رأي عن لأحمد فهو أيضا قال به الإمام الشافعي، فهذا رأي الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي. يأتي رأي أبي حنيفة وهو أوسع من هذا كله. نعم. فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر. لمن يعلم، أما إذا لم يعلم فإن الأصل الإباحة، أما لكن إذا علم أنها الكافر يبي يجعلها حانة للخمور أو للفواحش أو للمعاصي والكفر يعلم هذا فلا يجوز له لأنه يعينهم على باطلهم. نعم. مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة لأنه سيدفع الأجرة لهم فيستعملونها في عمارة الكنيسة وإظهار الشعائر الكفر فلا يعينهم على ذلك فلا يستأجرها منهم. نعم. وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم. نعم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه، وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. هذا عود على ما سبق أنه لما ذكر للإمام أحمد أن ابن عون يؤجر الكفار ممتلكاته أو بعض ممتلكاته ويقول من أجل أن أرعبهم وأكره أن أرعب المسلم عجب الإمام أحمد من ذلك، لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان فهو يرى رأيه أو هو من باب الاستغراب والاستنكار